الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشرع الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن احوال واهوال اهل النار وبعد احبتي الاكارم فاننا لا نزال بفضل الله تعالى مع تلك الاداب الشرعيه التي ينبغي ان يتعرف عليها كل واحد منا وينبغي ان يسعى جاهدا للعمل بها على مثل ما يرضي ربه سبحانه وتعالى معاشر الكرام هذه هي حصه التاسعه والاربعون بفضل الله تعالى من حصص الاداب الشرعيه كنا قد تناولنا بفضل الله تعالى انواعا من هذه الاداب فتكلمنا عن الاداب مع ربنا سبحانه وتعالى ثم عن الاداب مع نبينا صلى الله عليه وسلم عن الاداب مع الانبياء والرسل عموما عليهم الصلاه والسلام عن الاداب مع صحابه النبي صلى الله عليه وسلم عن الاداب مع ال بيته المؤمنين خصوصا رضي الله تعالى عنهم وارضاهم تحدثنا عن الاداب مع ورثه الانبياء يعني عن الاداب مع العلماء تحدثنا حفظك الله عن الاداب مع الخصين الطيبين المباركين عن الوالدين الكريمين الى هنا وصلنا بارك الله فيكم كنت اود أن أشرع ابتداء بهذه الليلة في الحديث عن الآداب مع الأبناء عن تربية الأولاد وما يتعلق بها من حقوق وآداب ولكنكم لكنني رأيت الموضوع يقول ولذلك أردت بعد أن تحدثت عن الوالدين وهما الأصل وفي الحقيقة حينما نتكلم عن الرحم وعاصمة الرحم فالأصل أننا نتحدث عن الوالدين في البداية كاملة في قضية صلة الرحم أردت أن أتوسع لأحدثكم حفظك الله في عدد من الحصص بإذن الله تبارك وتعالى يعني أكثر من شهر رمضان إن شاء الله عز وجل ففي هذه الحصص القليلات المتبقيات أردت أن أتحدث عن الآداب مع الرحم عن الآداب مع الرحم فأعرض القلوب والأسماع يا رب الله بداية حفظك الله لابد أن نعرف أن الرحم لها منزله عظيمه قبل ان نتحدث عن منزلتها في الاسلام فان منزلتها في القديم والحديث عظيمه في نفوس العقلاء دائما قضيه الرحم وقضيه النسل وكذا هذه قضيه كبيره فالرحم مصدر في الحقيقه من مصادر العزه من مصادر الفخر من مصادر القوه من مصادر النصره كما في قصه نبي الله شعيب عليه الصلاه والسلام ولولا رهطك لرجمناك وما انت علينا بعزيز هكذا قال الله كما حكى ذلك ربنا عز وجل في محكم التوحيد ولولا رهطك اشعر ولولا رهطك لرجمناك رهط الداعي نسق ربك جميع الداعي اقارب الداعي الاقارب لهم الرحم دائما هي قوه وعندها دائما يكون حضاره الغالبين في النصره اذا قالوا ولولا رهطك لرجمناك وما انت علينا بعزيز وفي قصة نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام قالوا تقسم بالله لنبيته هو أنا ثم لنقولن لوليه ما شهدنا به كأبيه وإنا لصادقون ومكروا مكرا وأخذنا مكرا وهم لا يشعرون ثم لنقولن لوليه قال الجار وعبد الحديد في كثير الأحيان هؤلاء الظالمون يريدون أن يكبروا أنبياء الله ورسوله الكرام عليهم الصلاة والسلام لكن الذي يمنعهم من هدايتهم ومن إيصال السوء إليهم أنهم يرون عشيرة قوية قد اجتثت بهذا النبي أو ذاك من أنبياء الله ورسوله عليهم الصلاة والسلام قضية عشيرة وقضية الرحم والعقارب هذه قضية معروفة من زمان بارك الله فيكم وفي قصة النبي نوح عليه الصلاة والسلام لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قال العلماء لم تكن له عشيرة تمنعه من أذى قومه لذلك قال لو كان لي بكم قوة أو آوي إلى روح شديد فلن تكون له تلك القوة التي تكون من قبل الرحمن ومن قبل أقرانه الذين ينصرونه والله تعالى أعلم. ونبي صلى الله عليه وسلم أيده ربه عز وجل بعشيرته وبصفة خاصة أيده بعبده أبي طالب، فقد كان سببا قويا للنبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه كان على دين يخالف فيه النبي عليه الصلاة والسلام، رغم أنه عاش مشركا ومات مشركا، لكنه كان سببا قويا. وكان في النبي صلى الله عليه وسلم مناعة عظيمة من قبل عمه أبي طالب. إذن قضية الرحم ناحية المشرقة الإسلام يعرف الشيء، ولذلك تجدون العرب مثلا إذا نشدوا أحدا وأمروا منه خيرا وأمروا منه أمرا وأمروا أن يصلوا معه إلى حاجة من قضاء حاجة في الحوائج فإنهم ينشدونه بالله وبالرحم. قل لا ناشدتك الله بالرحم وناشدك بالله وبالرحم. عندك مذمومة يعني من المناشأة الهجية نحن شو نحن نقضي حاجة نحن نستعبر وقد نتعب ونحن نجي بالرحمة نتعب فإنه يناشده بالله بالله العظيم ويناشده أيضا بالرحم يحدد فيه عاطفة الرحمة. إذا قضية الرحمة قضية عظيمة حفظة الله. وأما كذلك يعني الشيء مثل المعروفة هذا اليوم نقول للأمور تغير كثيرا والله العظيم تغيرت كثيرا في كثير من الاحيان تكون الرحم بالنسبه للواحد منا مصدر العداله ومصدر الخصومات ومصدر الخلافات. واحد يدخل عمك خالك عمك خالك كذا معناتها العداوات والمشاكل والاهبال والقطيعه والشروعات والمحاكم الى اخره. هذه مدينة كبيرة تعيشها في الإسلام للأسف الشديد، مع أنه قلنا في الأمم السابقة كانوا يعرفون الرحم قبرها، يعرفون الرحم مكانتها، والعرب بصفة خاصة، لكن كانوا يعرفون قيمة الرحم وقيمة القرابة وقيمة النسب إلى آخره. ولذا جاء الإسلام الحمد لله، دعا تلك المعاني وهذبها وجعلها تسير في المسار الصحيح وعظم ورفع من شأن الرحم كما سنبين إن شاء الله تعالى. لكن أهل الإسلام إلا من رحم الله في الممارسة على خلاف على خلاف ما جاء به ديننا من الحد على الإحسان إلى الرحمة على صلة الرحم على إحسان العشرة إلى آخره ما هنالك. معاشر الأفاضل اليوم في الحقيقة يعني بدأ ربما أحسن واحد فينا هو الذي يصل رحمه في الأعياد والمناسبات. هذا لا تثبت الذي يصل رحمه في الأعياد والمناسبات ولربما قصر قيده على اتصال الهاتفي لبضع ثوانٍ ولربما قصر اتصاله على أقل من ذلك بحيث يبعث رسالة مختصرة يكتبها وعلى كفة زر يبعثها إلى 20 إلى 30 إلى 40 إلى 50 أو أكثر من ذلك ويظن أنه قد فعل الواجب. هذا هو الواجب مرة فعل ومرة لم يستمر ولم يرسل الإنسان للأسف الشديد. نبدأ في المباحث سبحان الله رسول الله في الإسلام نبدأ ببعض النصوص. قال ربنا تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. شفت التفصيل عظيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أعظم حق ومما به عبادته تبارك وتعالى توحيده جل في علاه أعظم منكر نهينا عنه وحذرنا منه الإشراك فيه تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بل وبالوالدين إحسانا بل وبذي القربى واليتامى والمساكين من السبيل إلى آخر الآية. إذن تعرف معك بالقربى تعرف معك الرحم ليس بحاجة إلى الزاد. وروى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم وأنت بالعرش تقول من وصلني وصل الله ومن قطعني قطع الله. النبي عليه الصلاة والسلام قلنا الكلام الصادق المصدوق الذي لا يكون عن هذا هو الا وحي الوحي عليه الصلاه والسلام الرحم النبي وعذب على العرش تقول من وصلني وصل الله ومن قطعني قطع الله فاختر سبيلا من السبيلين إما أن تكون واصلا وإما أن تكون رافعا. إن كنت واصلا فأبشر فإن الله يصلك، وإن كنت قاطعا فبئس ما اخترت لنفسك في سبيل الله. الرحم على أهل العصر كل من يصلي وصلى الله ونصر عليه نظره ونظر الرحيم. الرحم في الحقيقة تستحق أن تؤدى لها الحقوق إن كانت مسلمة، جميع الحقوق تاع الأخوة الإسلامية تؤدى لها إن كانت الرحم مسلمة، يعني إذا كان القريب مسلما من المسلمين خلاص بعد حقوق الإسلام كلها لابد أن تؤديها لهذا أو ذاك من أقاربها. حقوق الإسلام كلها ثم الرحم عنها مرة زائدة، حقوق الإسلام كلها وزيادة بس تعرف يعني قيمة الرحم. ولذلك نخص الرحمة في ذكر إن شاء الله تعالى في هذه الجلسات بأن نذكرها إن شاء الله عز وجل ونذكرها من قبل الله تعالى من الآداب الخاصة بالرحم. أولا معرفة نسبك من أدب العظيم أنك تحرص على معرفة نسبك وأنك تتعرف على أقاربك وتتعرف على ذوي الرحم. هذا شيء مهم جدا أن الإنسان يحرص على أن يعرف أقاربه. شوف الشيء ده بسمعك صور منكم احنا لست على المعالي يربى تنفع شوفك ضد عمرك بك تشوف كده الولدين والأجداد وفلا ماشي كيف فلا ماشي كيف فلا يعرف تعبيد وبيد وبيد عنه وبيد وبيد وبيد خاص يعرف كما يحلم احنا ما نعرفش قريب لي جدا يعرف مش واليوم جاي يوم بطلنا ولادنا ولاد ولادنا وبيجعل خير بعد يعشقوها ونعشقوها بلية كبيرة قطيعة خاصة وأنا أمريكا وعن المفصل وحشين فضيئة جدا. إذن من الأدب العظيمة من كلمة أصلاف الرحيم من الأدب العظيمة أن الإنسان يحرص أنه يحرص على معرفة رحمه على معرفة أقربائه في معنى سنة وصول الحالة كل حد يزيد خواله كل واحد كان يجيب إلى معرفة صلى الله عليه وسلم زي ما عرفوش خارج ما تعرفوش خارج حق عليها أخو والدتك هو المال ما تعرفوش لا أقول إن شخص تعرفه يجب أن يجب أن تعرفه تنفوش عليه هذه كائنة كبيرة. إذن خلينا في المفاق رضي الله عنه وسيكون معرفة النسب والتعرف على ذوي الأرحام وعلى القارب وهو الحق الذي تتفرع عنه حقوق الأخرى وهو الأدب الذي تأتي بعده الأدب الأخرى لازم تعرفه على واحد تعرفه كيف عليه ممكن أن أدب معه. وقد كان الناس في الزمان الأول يهتمون اهتماما كبيرا بالنسب تعرف الجنوبي كان يعرف النسب بشكل عجيب جدا وخاصة في الجاهلية وخاصة في العرب خاصة يعرف النسب بشكل عجيب جدا يعني كيف يجب أن تكتسب فلاني بالفلاني بالفلاني بالفلان ويجب كثير رجل 40 رجل 50 رجل في عمود النسب في عمود النسب يعرف مريح سبب الشيء المهتمين بها وتعرفوا في كلمات كانوا علماء جهابنا مش بالأسباب تحبهم بالأسباب العموم ربما بأسباب قبيلتهم ربما بأسباب ذلك أسباب قبائل العرب قبيلة فلانية أو لا تفتحهم أو مش تفتحهم أو لا تفتحهم وكذا والقبيلة الفلانية تريد البلدان ومما كان على هذه الشكلة صديق ثم لنكبر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان عنده قوة كبيرة في معرفة الأسباب وهكذا وكان هذا يمشي بزاف الصحابة مش حتى الهدايا كان بزاف ناس كانوا مهتمين بالأسباب وفي الزمن تاعنا هذا الزمن نحن نسمى توفي الشيخ البشير إبراهيم رحمه الله شيء عجيب خالق جدا في معرفة أسباب العرب وقال يعني قال في الحقيقة قال إن الأشياء اللي تعلمها الشيء اسمها ماشي كتاب معرفة توسع يعني توسع توسعا كبيرا جدا في معرفة الأسباب. إذا قضية الأسباب هذه قضية مهمة صح الناس فيها على مواقف غير كيف يهتم بها وتوسع حتى غلا غلوة في الجنة مستعد السبب السبب قيل لنا جفا فتجدوا لا يعرفون الأقربين أقرب الأقربين لا يعرفون والبديع عليها ليحتى بصر لأن الإسلام هذا كان الحديث حديث صحيح في السلسلة الصحيحة يقول أصل مروان حاجم رحمه الله تعالى في المستدرك قلت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه الله وهو في السلسلة الصحيحة قال صلى الله عليه وسلم اعرفوا أسبابكم تصلوا أرحمها اعرفوا أجسادكم تصلوا أرحمها يعني مش مصر يعني تعرفوا على أجسادكم بقدر ما تصلوا أرحمكم يعني تعرف على أجساد قريبة لأجساد تصلها 我去找全身省劳，我省来就我省应该说是别人的，但是这样闷的不会不会不会就会真的就很哈的很哈的就很难不会那就会一个那就会那就会那就会那就会那就会那就会那就会那就会那就会那就会那就会那就会那就会那就会那就会那就会那就会那就会حديث أيضا أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أدب المفرد وزاد فيه اعرفوا أجسادكم تغسلوا أرحامكم قال وكل واحدة آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصدق كل واحد تأتي يوم القيامة آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصدق من كان وصلها وعليك بطبيعه من كان قطعها مش ممكن صعب جرح يومي وشهد وصلت لي او قطعتني الله رحم الله رحم العم رحم العم رحم ولد الخال رحم الخال رحم ابن العم ابن العم وهكذا وهكذا ما في قبول الشرعي وما في قبول الشرعي في الصله تخلق الطعش ما تخلقش رحم الله وشوف هذا الفرق فرق كلمة الرحم كلمة الرحم وش معنى الرحم اللي يقول رحم رحم المرأة هو المكان الذي ينبت فيه ولد لا لا الرحم تاع المرأة المكان الذي ينبت فيه ولد وبعد كذا أمر سموا رحما سموا رحما كأنه من رحم واحدة كأنه ولد بامرأة واحدة إذا أصبح واحد أصبح واحد كأنه ولد بامرأة واحدة وبعض الواحد من الأقارب الجاهل الأقارب الجاهل وخاصة من كان قريبا قريب موش بعيد إذا كان كان واحد قريب وكان واحد بعيد إحنا نهتم نشبه واحد قريبا فضلا عن الواحد البعيد وجمهور العلماء على أن الواحد ليس خاصا بالمحارم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى أبو حنيفة يقول تعطية على الأرحام تاعك الأعمال الأخوال الأعمال الخالات إلى آخره يعني المحارم يقول المحارم قريب صح الجمهور العلماء قال لا شهادة مش كذا نصوص شرعية تشهد بما ذكره جمهور العلماء قال ابن أبي رحمه الله تعالى في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر قال رحمه الله عليه له واحد يهود الأقارب ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب يقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب كل واحد يحب النسب فهذا يدخل تحت مسمى الرحمه وقال النووي رحمه الله ومن ادله ذلك ما رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في حديث ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر بفتح بصر في سنه كامله وفتح بصر بعد النبي عليه الصلاه والسلام وش قال؟ قال ستفتحون بصر ستفتحون مصر وهي أرض مسمى فيها قراب يكون أرض مصر بعض فيها قال فاستوصوا بأهلها حلوان فإن لهم ذمة ورحمة وفي وقت صحيح فإن لهم ذمة وصغار النبي صلى الله عليه وسلم بالشر اللي تصر راح تفتح يعني حدود الإسلام وأبيحها بهذا الدين العظيم وقد وقع ذلك في زمن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وزاد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الأشياء التي في مصر وحذر عن الاشياء ومن بين ما ذكره النبي عليه الصلاه والسلام انه قال استوصوا باهلها خيرا قال استوصوا بلغت هذه الاهل الاهم لانك لان المؤمن لا يظلم احدا لكن تتاكد على اهل الرزق لما قال فان لهم ذمه ورحمه وفي رفض صحيح فان لهم ذمه وصغرا يعني عندهم خصوصيات الخصوصيات عندهم عندهم سهم مصاهره مش عارف في مصاهرة بين المسلمين وبين أهل مصر بين العرب وبين أهل مصر وبين أهل المدينة وبين أهل مكة وبين أهل مصر وش يقصد من الناس فهي تقديمة مصاهرة يقصد ذلك يا سبيا رضي الله عنه وارضاه فإنها كانت من أهل مصر وكانت تحت النبي عليه الصلاة والسلام أهداها له المقوبس عظيم كبر كما هو معروف فإن له ذمة ورحمة صلى الله عليه وسلم هي هاجر أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام كانت من أرض مصر ولا كانت من أرض مصر إذا كان رحم حب عيدة هاجر مع الناس ما كان معهم نفسهم بل مع الأحلام لكن كان على نسب إذا الرحم فضلها توسع جدا كل واحد عندي حواضر، كل واحد عندي كسب، هذا الله من رحيمك لا بد ان تحرص على صلاته. قد يكون الامر من السعاده والحظوظ، لكن سدد وخالقها، سدد اشكر في هذا يمكن عن الاقربين، عن اقرب الاقربين، عن مقربهم، هذا يمكن ان الواحد يواجه هذا الواجه على كلمه كذا. إذن الأدب اللغة كامل من الأدب مع رحمه الله والأدب اللغة كامل أن نتعرف على الأحرام، نتعرف على الأنساب، نتعرف على الأقارب كاملة، لأن كيف نعرفهم؟ كيف نصلهم؟ كيف نتأدب معهم؟ كيف نوصل إليه حقوقهم؟ ما نقدرش. إذن هذا الشيء، الشيء الثاني بارك الله صلتها ولم يختلف فيه الصلة، الصلة صلة واحدة مهمة لأهل الإسلام، الصلة طبعا ما لها وزان قولا وفعلا ولو اختلف فيه، ولو يعني ما يكونش اختلاف فيه مانعا من صلة الرحم أبدا، ما كانش شيء. واتفق على هذا العلماء بما رحمه الله تعالى رحمة واسعة، واتفقوا على أن القطيعة محرمة ولو كان هذا الطريق يختلف معك في الدين. وقد ورد في صحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاسماء رضي الله عنها وارضاها وقد سالته ان ابنها قدمت كل راغبا وكانت كلها مشركه المعاصيها قال نعم صلي امتي، نعم صلي امتي مع انك مشرك. واذا نحضر فقط من المواد الاولويه على المشرك ولو كان اقرب قليلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حمد الله ورسوله ولو كان ابانهم او ابنائهم او اخوانهم او اشرافهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وهي لهم في قلوبهم الايه. يحضر من المواد القلبيه البيت القلبيه الحصينه لا بد منها، تصيرها تصير الرحم تصير الرحم، وان كنت وان كان مخالفه لك في الدين كما سمعت. اتفقنا في كلام بين الوالدين وعن بر الوالدين وعن ادب مع الوالدين، وان جاهلك على ابيك بما ليس فيه العلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واطعهما في المنكر وصاحبهما في الدنيا معروفا، صاحبه بالمعروف التي هي احسن عشره طيبه، وهكذا مع الرحم حفظكم الله. منزله صله الرحم في دين الله تبارك وتعالى زينه الاخلاق حفظكم الله. نزل الحق سابقا تتبين في امور العده. الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالاحسان الى الرحم وبصله الرحم في كل امه من خطبه صلى الله عليه وسلم، ويقع قول الله تعالى: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الله سبحانه وتعالى، أطيعوه اجتنبوا معصيته، واتقوا الله عز وجل في الرحم، اتقوا الله في الرحم. أو بعضهم قالوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قال بعضهم بالكسر، قال لأن العرب كانوا هكذا يتسقون أشد الله ورحمه وخدمة الله سبحانه وتعالى. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كل خطبة يخطب به يقرأ هذه الآية ويؤكد فيها على أهمية صلة الرحم وعدم قطعها. ثانيا من معالم البعثة المباركة روى الشيخ علي في صحيحين من حديث أبي سفيان في حديثه الطويل تعالى عنه عظيمك العرب معروف قصتان هو في البخاري وغيره في الصحيحين. قصه هرقل عظيم الروم مع ابي سفيان، وقد كان ابي سفيان يومئذ من الشرك لقيه، فجاء يساله عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن اسبابه وعن اصحابه وعن دينه وعن جاء به وعن يدعو اليه الى اخر الامر. ساله اسئله دقيقه، وتعرف بان هرقل كان رجلا ذكيا، كان من نوادر الناس، كان نابغه، فجاء يسأل مسألة دقيقة عن يوسف هذا الإنسان الذي يزعم كثير من الناس أنه يدعي الأمور في ذاك الزمن. هو مستطيع، وهذا البيت مش من الرجل، وأبو سفيان كان مشركا وكان معاديا للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن قال ما خدش تكذب، ما خدش تكذب عليه سنتين، كان يخبره بالحقائق، يخبره بالحقائق التي عليه الصلاة والسلام عن أشباعه رضي الله عنهم وأرضاهم. ما خدش يكذب يعني وعار عنده واحد مشرك علم كيف كيفاش واحد مسلم يوزن كذب؟ إن لله وإنا إليه إن قلنا من معاني البعثة المباركة ثم تأتوا هي رب الوسطى بين أسئلة قال فماذا يأمركم؟ مش يأمركم هذا الرجل يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول أذانكم قال ويأمرون بالصلاة والصدق والعفاف والصلاة الصلاة والصدق والعفاف والصلاة فأشار إلى أن يتضحك عن التعالي الكبرى لهذه البعثة المباركة أنه كان يهتم بالكلام عن الرحم صلى الله عليه وسلم عليه. ومثل ذلك في كلمة جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد كان المتكلم باسم أهل الإسلام في الحبشة لا ونطق رسمي كما اليوم نطق رسمي اسم هذا يعني الذين هاجروا إلى الحبشة والذي تكلم بعد جشيد لما كان يتكلم بين كلام قائل وقد سئل عما يأمر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ويأمر بصلة الرحم ذكر الشيء قال بينها ويأمر بصلة الرحم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي صحيح مسلم عن علي بن عبسة حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستخفي بمكة من قومه فجاوره واقترب منه وقال وبشيء أرسلك الله قال صلى الله عليه وسلم أرسلني لصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله الحميد أرسلني لصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله سبحانه وتعالى أصحاب مني كنت رحيم وكسر رحيم إلى بزاف في ديننا حفظه الله. ثالثا مما يدل على تعظيم الإسلام بصلة الرحم أن من وصل الرحم وصل الله ومن قطع قطع الله كما قال النبي وهذه نقطة أوحانا تحدي قد عفو بها من حين لنصل أرحامنا لنتجدد القطيع على مهما كان السبب. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قال الرحم لما خلق الله عز وجل على الخلق قال الرحم فقال هذا مقام العالم بك من القطيعة قال نعم أنا قضيت أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك قال بلى قال كذلك لك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك قال ضرب الشيء رحمه الله قال كذلك يعني أعطاه الله عز وجل هذا الحق وهذا الأمر أن يصل من وصلك وأن يقطع سبحانه وتعالى من قطعك. ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى كان أحسنتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وروى الإمام مسلم رحمه الله بحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال عليه الصلاة والسلام الرحم وعلمه بالعرش تقول من وصلني وصل الله ومن قطعني قطع الله. وعلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول قال الله عز وجل أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها السبب باسمي الرحمن الرحيم عليك وثلاثة قال أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها السبب باسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعت الله. والحديث صحيح كما في صحيح طويل وطويل صار من ذاك الرحم كذلك صلة الرحم في الإسلام الرابع صلة الرحم في الإسلام بارك الله فيكم لها مصالح دنيوية مصالح أخروية فقط في بلدنا وفي بلدنا العرب الرحم من ناحية الآخرة حتى من ناحية الدنيا. وشوف النبي عليه الصلاة والسلام صلة الرحم تزيد في العمر وصدق المسجد يطفئ نار الله سبحانه وتعالى. ويروي الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع الله أن يلبس طلبه في المثال وليلبس أدبه في أثره فليصل رحمه الله. بركته في العمر، بركته في الايام، بركته في الحياه، تقل امورك باذن الله تعالى، وهي سبب لبث الرزق. الرزق بتاعك يوسع ان شاء الله عز وجل. حبيب ربي يوسع لك الرزق، حبيب ربي يرفع عنك الفقر، حبيب ربي يبارك تعالى يقطعك الدين، حبيب ربي تبارك تعالى يباركك في ايامك في هذه الدنيا، طول في الامور بتاعك، يباركك في صحتك وعافيتك سبحانه. فما عليك الا ان تجتهد كسبك واحد، اجتهد كسبك واحد وسترى نتيجه باذن الله تبارك وتعالى. إذا قال عليه الصلاة والسلام: الصبر أن يوصف في رزقه وإن سأله في أهله فلتصل رحمه. خامسا، من أعظم الطاعات التي يؤجل ثوابها، كان حديث عظيم جدا جدا، هذا الطاعات كثيرة، الطاعات كثيرة، العبادات كثيرة، كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. اسمعوا هذا الشيء السابق، لكن الطاعة احفظ هذا ثواب الله. الطاعة التي يؤجل بها الله سبب تحقق النتيجة الطيبة تأتيها بسرعة بإذن الله تعالى. صدق واحد، وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ والحديث رواه الإمام البيهقي رحمه الله وسنن عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو صحيح كما في سلسلة صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شرك أطيع الله عز وجل فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم. ليس شيء أطيع الله عز وجل فيه، ليس شيء من الطعام، ليس شيء أطيع الله عز وجل فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم. ثواب عاجل بالخير عز وجل، والثواب تحام، والخير تحام، والبركة تحام بإذن الله سبحانه وتعالى. فحرص حفظك الله على صلة الرحم. سادسا، من أعظم أسباب دخول الجنة والغالب أنا مش ناوي عشان أتعلم، عشان أعلم، عشان أصلي، وعشان أصوم، عشان أجتهد في ترك الذنوب، في ترك المعاصي ديما، إحنا عشان الشكاوى جدا. أحبينا الجنة فنزوح سحاب النار، وأدخل الجنة فقد فاز، أحبينا هذه الفوز إن شاء الله. إذا ما تعرفوش من ما تهموش، من أعظم الأسباب اللي تخليك إن شاء الله تدخل الجنة وتفوز الفوز الأبدي وتنجح النجاح الصدري بإذن الله تعالى، أن تجتهد في صلة أرحامك. قال الترمذي رحمه الله عليه بسند صحيح من حديث عبد الله بن سلام، وهذا الحديث شدني كثيرا، وسبحان الله ثلاث أيام يمر بنا كثيرا في دروسنا هنا وفي أماكن أخرى، يمر بنا الحديث ونكرر بالوقوف عنه، وينبغي أن نقف إلى محفظة الله. تعرفون عبد الله بن سلام كان رجلا عالما من علماء اليهود، ثم اكرمه الله بشهادته، امره من زكاته وفطرته، وقد احاط الله به خيرا. لما قدم النبي عليه الصلاه والسلام المدينه، لما دخلت النبي عليه الصلاه والسلام المدينه، تعرف اهل المدينه شهاده وثقوا في قدوم النبي عليه الصلاه والسلام. يقول اصبح يا رب يصبح يا رب اشتد عليهم حرارات يعبدونهم، خلوا النبي عبد الخلق شوق كبير، شوق عظيم في ملاقاه النبي عليه الصلاه والسلام. نهار صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس قد قدم رسول الله، قد قدم رسول الله، هجموا الاسكان يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يصافحوه ويسلموا عليه ويفرحوا به ويحترموا به. قال فكنت معهم واحترمهم مع انه كان يهوديا، هذا الخير هذا الحق. قال فلما نظرت اليه واستثبت علمت ان وجهه ليس بوجهك صلى الله عليه وسلم. شوف العقلاء قال يجي يشوف فيها ونثبت فيها مرات، قال عليك ان تنجح بشيء من شكل. قال فكان اول ما قال هذا مش كلام يا اخوان، والله ما اعرف اول شيء قال لي نفسه لموصول النبي اشتغل حول نفسه اول كتاب قال لي خير وفوق بمشيئه لو مشيئه من الاخر كان تقيم مجلة مع أن الرسول لا يقول كلاما كما حاشا عليه الصلاة والسلام، لكن كتاب بعضه أعلى من بعض وبعضه أعظم من بعض. وهذه كانت قبل في بداية الكتاب تاعه، بداية الالتقاء تاع الناس اللي يستقبلوه في المدينة، بعد ذلك كان ثقيل جدا جدا جدا في الميزان. النبي صلى الله عليه وسلم طريق مع الجنة، ايش قال يا ايها الناس؟ قال فكان اول ما قال يا أيها الناس احفظها شرفا، احفظها الله سلم الكلمة لعرض العرض. وقد أفضل في نفسك رضي الله عنه وارضاه قال يا أيها الناس أنشر السلام وأطعم الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والنسوا النيام تدخل الجنة بسلام. شوف تدخل الجنة تدخل الجنة بسلام. هذا ربع حبيت تدخل الجنة بسلام حجنا الجنة بشرف طيبك. هذا ربع يا أيها الناس أنشر السلام. شوف هذا السلام يسيرا على الصلاة يدك ربنا عز وجل عليك يسر هم ربي في حسنة. لكن احنا احيانا نحب نسر في السبب في كل حاجة كبيرة ولا كل واحد من الخيانة إسلام هذا ربي عز وجل أكرم به العالمين جميعا أكرم به الجنة والإنس عظيمة. وأي واحد يقول لي فلا الإسلام في الدنيا يقول لي أبي الإسلام ولا ربي عز وجل الإسلام ضعيفة من الناس فلتلك العذاب عمدا حتى كان الشيطان ضعاف والمعاصي لكن اهل الاسلام في الاصل ان شاء الله تعالى اذا الاسلام السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم على من عرفت ومن تعرف ابشر السلام ابشر الشر والنصر ابشر السلام اثنين واربعين طعام ثلاثه اطعام طعام اثنين اطعام طعام حاجه كبيره ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر على طعام طعام من قام في مدة في عشر آيات لم يخل من غافل شهر عشر آيات أقول أعوذ بالله من الله بالناس مش هي هذا فيها تقع صور في كل 30 آية الله يبارك إن شاء الله لن يخل من غافل ونقسمها على ركعتين على أربع ركعات على ست ركعات على حسب النظام الله يخل خير إن شاء الله. أسف السلام وأطعم الله عليكم وصلوا الأرحام وصلوا اليدين والناس والنيام تدخل الجنة بالسلام. هذا هو إذا صلت الرحيم ورحمة الله وبركاته لا يقول إيه الجنة ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. بعد ما سمعت هذا الشيء كان صراحة وفكرون إن شاء الله اجتهدوا جميعا في صلة الأرحام. يزيد الذكر وشيء يزيد الذكر بالعكس قال والضيف يبين حسن وضده فبضدها تتبين الأشياء وشيء يزيد الذكر فيه كما قضية الصيغة أن الذكر شوف العقوبة العقوبة والعقوبة عفوا العقوبة قطع الرحم شلون قطع الرحم الذي يقطع رحمه اولا ليقطع رحمه ستفوته الفضائل السابقه وخليك ان تفضل كيف وحده قطع رحمه زد على هذا تلحقه العقوبه ويقع في نفسه الى جنبه اولا يبين اولا ان الله عز وجل يقطعه الرحمن الرحيم على مر العرش من وصله وصله ومن وصله من وصله وصله الله ومن قطعه قطعه الله ثانيا تأجيل العقوبة في الدنيا، تأجيل العقوبة في الدنيا بس لا سواء معصية الرحيم يصل بسرعة كبيرة على الإنسان بين طرف كما في حديث من نصوص الكتاب. كذلك الآية العقوبة تعليق الرحم تصل بسرعة كبيرة. قال رسول الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ذلك تشوه له في الآخرة من الذنب وقطع الرحم، ضرب وقطع الرحم عقوبة مؤجلة. البغي وقطع الرحم المسلم يدخل العقوبة في الدنيا وفوق عقوبة وقيام، وفي الدنيا العقوبة تصل بسرعة وقطع الرحم عقوبة تصل بسرعة أيضا. الله المستعان. العقوبة الثالثة دخول النار وبئس القرار، صلى الله عليه وسلم منه مسلم. عمر بن الخطاب رحمه الله تعالى عن جبير بن طعمه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنه قاطعا، لا يدخل الجنه قاطعا. فالله الله في صله الارحام، الله الله في معرفه الانسان التي ينبغي ان توصل، في معرفه الاقارب والارحام التي ينبغي ان توصل، الله الله في صلتها وبرها والاحسان اليها. ولو كانت مشركه، ولو كانت كافره لكان سبتهم، ولو كانت معاديه، ولو كانت مؤذيه. مهم جدا ان تصل من قطع الرحم، وهذا مهم جدا ان تصل من قطع الرحم. راح اجمع على الوعد ان شاء الله ان تصل بها ان شاء الله عز وجل. يعني صح احنا في كثير من الاحيان عندنا نصوص نقولها يقدر حتى واحد يكون على مصطلح بها. مستحيل. إذا رددتها فقد رددت كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو كان مع الله وكان مع رسول الله وش كان معه؟ وكان ردها نعطي وحمر حرقها، لكن احنا نتأول ونستخدم في أنفسنا لا تصرفاتنا. نسوق نفوسنا، اعلن بها صح وشاء الخروج، صح لا تعلم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. جيب لك شويه احلاقنا في ميزان شرع الحقيقه. قال جلد السجاد واحد قال: يا رسول الله ان لي حرمتا اطلبهم ولا اطلبهم. احلموا عنهم ويجهلون عليهم. احسنوا اليهم ويسيئون اليهم. انا اللي حاسه والعكس. عندي اللي هو الخير واللي هو الشر. جميع الجماهير. خلاص يا اخوان احنا نقولوا معلش نزلت. احنا هذه نحن نسوق انفسنا. لا. قال: إن كان الأمر كما تقول فكأننا نسيته ظلما. فحد بيعلم ونصحوا شيء كثير راح تسيبهم بالولد الذي يعني بدأ مغادر الحارة، كأنك تطعمهم مغادر الحارة تكفيهم دفعا. ثم قال: ولا يزال معك من الله ظهير عليها. ما دمت على ذلك، ما دمت على المعاملة أرضها والعيد والنصر عليهم سبحانه وتعالى. فتهم الذبح وتهم المنتصر وتهم المرتفع. ومن تواضع لله رفعه الله. قد قلت في هذا الذل وهذه مهانة تسبني ابدا. قال عليه الصلاه والسلام: ليس الواصل بالمكافاه ولكن الواصل الذي اذا قطع رحمه وصلاه. الواصل تشوف كذا جي من جي فتجي فتجي فتجي ثم صلي الوصل يقطع عليك الطعام. اشي هذه الصله صله الرحم ان تصل من قطع. وراح يجمع الحديث الذي يسمى ان تصل الرحم وان ادبرت وإن أدبرت تخرج عليه كذا يخالف في هذه وكذا صح. الحمد لله دين واجب يكون بينهم إن شاء الله وربي يرفع وربي يقدر وربي يصلي. ونذكر كما جاء في خاصة الإسلام: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب الخوارج. بعشرة أحب في هذا القضاء نسأل الله جل وعلا أن يتبع لنا من ينفعنا ويجعل بما علمنا ويزيدنا علما وعملا ويجمع صدقا واخلاصا وصوابا انه خير مسعود. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وجزاك الله خيرا.